نبي الرحمة والتسامح، بنقدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جينا نقدم رؤية جديدة للسيرة النبوية، مش حروب ومعارك لكن حب وخير ورحمة وتسامح وعمل وإنجاز. السيرة حياة لأنها بتجاوب على احتياجاتك واهتماماتك، كأن النبي ماسك إيدك وبيقولك حل مشكلتك كده، واجه همك كده، حقق طموحك كده. نبي الرحمة والتسامح، برنامج في حب رسول الله.